الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إكمالا لما مضى، فلا نزال في شرح القاعدة الثانية من قواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وأظن وقفنا عند قولنا: الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل، أليس كذلك؟ طيب، القاعدة التي بعدها: الأصل في المفروشات والمركوبات والملبوسات الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل. الأصل في المفروشات والمركوبات والملبوسات الحل والإباحة إلا بدليل، فمن منع شيئا من ذلك فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع، لأن هذه الأشياء من جملة ما سخرها الله عز وجل لنا، فهي تدخل في قول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فجميع ما في السماوات فجميع ما في الأرض، من سواء كان على علويها أو في سفليها، وسواء كان من المعادن أو من الأشجار أو من الأنهار أو من الأحجار أو من النباتات أو من الحيوانات، وجميع خصائص هذه الأرض كلها سخرها الله عز وجل لنا، ومقتضى تسخيرها أن تكون طاهرة مباحة، لأن ضد الطاهر النجس، والنجس لا يمتن الله عز وجل بتسخيره لنا، وضد الحلال الحرام، وما كان حراما فإن الله لا يمتن بتسخيره لنا. فلما أخبرنا الله عز وجل بأن ما على وجه هذه الأرض مسخر لنا، علمنا أنه حلال طيب طاهر. ويقرب منها كذلك القاعدة التي بعدها: الأصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل. الأصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل. فإذا اختلف العلماء في حكم عين من الأعيان أهي نجسة أم لا، فإذا اختلف العلماء في حكم عين من الأعيان أهي نجسة أم لا، فإننا نقف مع من قال بأنها طاهرة حتى يأتي من ادعى نجاستها بدليل يدل على أنها نجسة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الخمر، والقول الصحيح أنها محرمة الشرب ولكنها طاهرة العين، بأدلة مذكورة في غير هذا الموضع، لأنه لم يقم دليل على تنجيسها، لم يقم دليل لا من الكتاب ولا من السنة على تنجيسها، والأصل في الأعيان الطهارة. واختلف العلماء كذلك في سباع البهائم والطير، أهي نجسة أم لا؟ والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أنها طاهرة، إذ ليس هناك دليل يدل على نجاستها، والأصل في الأعيان الطهارة. وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قيء الآدمي، في قيء الآدمي، فمنهم من قال بأنه نجس ومنهم من قال بأنه طاهر، ولكن القول الصحيح أنه طاهر، إذ لم يقم دليل يدل على أنه نجس، لم يقم دليل يدل على أنه نجس. إذن كل عين اختلف العلماء فيها، فذهب بعضهم إلى تطهيرها وبعضهم إلى نجاستها، فالأصل هو الطهارة فيها حتى يقوم دليل التنجيس. ومن القواعد أيضا: الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل. الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل. فاليقين المتقرر في المعاملات من البيوع والشراء والسلم والرهن والكفالة والإجارة والحوالة والمزارعة والمساقات وغيرها من المعاملات الشرعية، الأصل في كل معاملة في هذه الدنيا أنها حلال مباحة، إلا تلك المعاملات التي حرمها النص. فجميع المعاملات التي عرفت في الزمن الماضي والتي عرفها المعاصرون لنا في زماننا والتي سيعرفها وسيكتشفها الناس في الأزمنة المقبلة، فإنه يحكم عليها بأنها حلال مباح لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وكلمة البيع اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، فيقتضي ذلك جميع حل جميع البيوعات. فمن حرم نوعا من أنواع البيع فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معاملة السفتجة، والقول الصحيح أنها معاملة صحيحة مليحة إذ لا دليل يمنعها. وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيوع التقسيط، والقول الصحيح رحمك الله أنها بيوع صحيحة إذ لا دليل يمنعها. واختلف العلماء كذلك في بيع التأجير المختوم بالتمليك أو المنتهي بالتمليك، والقول الأقرب إن شاء الله أنه معاملة جائزة بشروط مذكورة في غير هذا الموضع. وكذلك فأي معاملة اختلفوا فيها فالأصل أنها على الحل والإباحة، إلا تلك المعاملة التي نص الدليل على تحريمها. وقد قرر العلماء أن المعاملات المحرمة في الدنيا يرجع تحريمها إلى ثلاث قواعد، القاعدة الأولى قاعدة الربا، يعني أن تكون هذه المعاملة محرمة بسبب وجود الربا فيها. وأصل هذه القاعدة قول الله عز وجل وحرم الربا، وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والأدلة في تحريم الربا كثيرة، فكثير من المعاملات حرمها الشرع بسبب وجود الربا فيها، مثل معاملة العينة، لماذا حرمها الشرع؟ لوجود الربا فيها. القاعدة الثانية من قواعد المعاملات المحرمة قاعدة الغرر والجهالة، فأي معاملة فيها غرر وجهالة فيما يقصد فهي باطلة. ولذلك حرمت الشريعة بيع حبل الحبلة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وحرمت الشريعة بيع مني الفحل والمسمى عسب الفحل كما في الصحيحين كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وحرمت الشريعة بيع الملامسة والمنابذة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحرمت الشريعة بيع الحصات كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا معاملات كثيرة تحرمها الشريعة بسبب ما فيها من الغرر والجهالة فيما يقصد. والأصل في هذه القاعدة قول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والمراد بالغرر يعني جهل العاقبة، يمثل له الفقهاء ببيع الطير في الهواء، وبيع السمك في الماء، وبيع الملامسة والمنابذة، وبيع المضامين والملاقيح، وبيع عين مجملة أو مبهمة في أعيان غير محصورة أو محصورة، كل ذلك من البيوعات المحرمة بسبب الغرر. القاعدة الثالثة من قواعد المعاملات المحرمة قاعدة الغش والمخادعة والتغرير، فهناك معاملات كثيرة حرمها الشرع بسبب ما فيها من الغش والتغرير، كالنهي عن بيع النجش، عن زيادة الناجش، وكذلك عن الزيادة على المسترسل، وكذلك النهي عن الغش كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني. فجميع المعاملات المحرمة لابد وأن يكون علة تحريمها واحدة من هذه القواعد، وهذا لم يقل هكذا، وإنما قيل بالاستقراء التام كما قرره أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا ما لم يدخل فيه شيء من هذه القواعد الثلاثة فهو على أصل الحل والإباحة، فجميع المعاملات لا يجوز لأحد أن يحرمها إلا على برهان ودليل واضح. طيب، الأصل في الشروط في المعاملات الحل إلا بدليل، فيجوز للبائع أن يشترط ما شاء من الشروط على المشتري، ويجوز للمشتري أن يشترط ما شاء من الشروط على البائع، إلا تلك الشروط التي نصت الأدلة على تحريمها. فباب الاشتراط ولله الحمد في ذلك واسع. وبرهان هذه القاعدة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد، والشرط في البيع عقد وعهد. وكذلك فيما رواه الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا هو المتقرر في أذهان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنت أسير على جمل قد أعيا فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه يعني بيده، فسار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال: بعنيه ببقية. فقلت: لا. قال: بعنيه. فبعته ببقية واشترطت حملانه إلى المدينة. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على جابر هذا الشرط. فالشروط التي لم يأتي دليل لا من الكتاب ولا من السنة على تحريمها، الأصل فيها الحل والإباحة. وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، خلافا للإمام ابن حزم ومن وافقه في قوله من أن الشروط الأصل فيها المنع إلا ما أجازه النص. ويستدل على ذلك بما في الصحيحين من حديث بريرة أنها جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت عائشة: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فأخبرتهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، هذا هو الشاهد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ولكن أجاب الجمهور على الاستدلال بهذا الحديث بأن المراد بكتاب الله هنا أي شريعة الله. ولذلك أيها الإخوان، إذا اشترط الإنسان شرطا لا يخالف الشرع فإنه اشترط شرطا دل على جوازه الشرع، لأن الشرع دل على جواز جميع الشروط، كما قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا الشارع أجاز لنا أن نشترط على بعضنا ما نشاء من الشروط إلا تلك الشروط التي تخالف الشرع. فهذا الحديث دليل للجمهور وليس دليلا للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك اختلف العلماء في تعليق البيع على رضا فلان، كقوله: بعتك إن رضي أبي أو إن رضي زيد، هل هذا شرط صحيح أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه شرط صحيح مليح إذ لا دليل يدل على منعه. ومنها كذلك اختلف العلماء فيما لو قال البائع للمشتري: بعتك هذه الجارية واشترطت عليك أن تعتقها. بعتك هذه الجارية واشترطت عليك أن تعتقها، فهل هذا اشتراط صحيح؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه اشتراط صحيح إذا قبله المشتري، لأنه حينئذ سيدخل في البيع على بصيرة، فإن رضي بالشرط فيقبل البيع، وإن أبى الشرط فإنه لا يقبل البيع. لكن إذا قبل البيع وجب عليه الشرط، لأنه دخل في البيع على بصيرة عارفا بالشرط. ومنها كذلك اختلف العلماء في حكم جمع أكثر من شرطين في معاملة واحدة، كقوله: بعتك هذا الحطب وأشترط عليك حمله، هذا الشرط الأول، وتكسيره، هذا الشرط الثاني، ورصه. هل يجوز أن تجمع بين شرطين فأكثر في معاملة واحدة؟ في خلاف بين أهل العلم، والمشهور من مذهب الحنابلة حرمته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع. ولكن القول الصحيح جوازه، ولكن القول الصحيح جوازه، فيجوز للبائع أن يشتري، فيجوز لأحد المتعاقدين أن يشترط على الآخر ما شاء من الشروط، فيجوز لأحدهما أن يشترط على الآخر ما شاء من الشروط ما لم تخالف الشرع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، فإنه يقصد بيع العينة، فإنه يقصد بيع العينة، وهما الشرطان اللذان يؤدي اجتماعهما إلى مفسدة. وأما الشرطان أو الثلاثة أو الأربعة التي لا يؤدي اجتماعها إلا إلى تحقيق مصالح ودفع مفاسد، فإن الشريعة لا تنهى عنها أبدا. ولكن بيع العينة حقيقته أنه شرطان في بيع ويؤدي اجتماعهما إلى مفسدة. فالبائع في البيع الأول يشترط على المشتري، ها يا جماعة، ثمنا زائدا لأنه سيبيعه حالا، ثم يشترط عليه شرطا آخر أن يكون هو الذي يشتري هذه السلعة. فالمشتري الثاني هو عين البائع الأول، المشتري الثاني هو عين البائع الأول، فهذان شرطان أدى اجتماعهما إلى الوقوع في مفسدة الربا. ولذلك الشريعة لا تنهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. وبناء على ذلك فالشريعة عبرت عن العينة بجمل من الألفاظ، عبرت عنها إذا تبايعتم بالعينة، وعبرت عنها بعقدين في عقد، وعبرت عنها بصفقتين في صفقة، وعبرت عنها بشرطين في البيع. فكل هذه الألفاظ وإن اختلفت فكل هذه الكلمات أو وإن اختلفت ألفاظها إلا أن معناها واحد، والمقصود به بيع العينة. فالقول الصحيح هو أن البائع أو المشتري يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر ما شاء من الشروط. القاعدة التي بعدها: الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع إلا بدليل ناقل. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع إلا بدليل ناقل. فإذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نوع فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعله من باب الموافقة، أم فعله من باب الخصوصية، أم فعله من باب الجبلة والطبيعة، أم فعله تشريعا لأمته؟ إذا اختلف العلماء في تحديد نوع فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل الأصيل المتقرر هو أننا نقف على باب التشريع، أنه يريد به التشريع. لما؟ لأن الله عز وجل قد بعثه قدوة لنا فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبناء على ذلك اختلف العلماء في تربية الشعر ودهنه وترجيله، أهو فعله من باب موافقة عادات قومه، أم فعله من باب التشريع؟ قولان لأهل العلم، والقول الصحيح أنه فعله من باب التشريع، إذ لا دليل يدل على إخراج هذا الفعل عن موضوع التشريع. والأصل المتيقن أنه بعث مشرعا لنا، واليقين لا يزول بالشك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدهنه وترجيله وإكرامه، وكان يتيامن صلى الله عليه وسلم في ترجيله كما ثبت عنه ذلك في الأحاديث الصحيحة. واختلف العلماء كذلك في ذهابه إلى العيد من طريق ورجوعه من طريق آخر، هل فعله من باب الموافقة، أم فعله من باب التشريع؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أنه فعله من باب التشريع. لماذا؟ لأن فعله إذا دار بين كونه تشريعا أو باب آخر، فالأصل المتيقن أنه على أصل التشريع، حتى تدل قرينة على إخراجه عن هذا المضمون أو هذا المعنى. وكذلك ولذلك من سنن العيدين أن تذهب إلى المسجد العيد من طريق وترجع من طريق آخر. وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جلسة الاستراحة، هل فعلها لأن سنه كبرت ولا يستطيع أن ينهض مباشرة إلا بعد جلوس يسير، أم أنه فعلها من باب التشريع في هذا الموضع، على خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه فعلها من باب التشريع، فيسن للفتي الشاب القوي أن يفعلها، لأننا لو علقناها بكبر سنه لأخرجناها عن موضوع التشريع، والأصل في أفعاله التشريع حتى يرد الدليل الناقل عن هذا الموضوع. فهمتم هذه القاعدة؟ وسوف ترون لها في بحثكم ومسيرتكم الفقهية الحديثية فروعا كثيرة جدا، ولكن ستمر عليك مرور الكرام لأنك تعرف أصلها الذي يفصل بين النزاع فيها. ومن قواعدها ومن قواعد هذه هذا الأصل المبارك، الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز أن نعدل عن حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بدليل ينقلنا. يقول الناظم: والأصل في الكلام عند النبلاء هو الحقيقة التي تظهر فلا تصل إلى المجاز دون بينة، أعني بها القرينة المبينة. فجميع كلام الناس، بل قبل ذلك كلام الشارع كتابا وسنة، لا يجوز لك أن تنتقل عن حقيقته إلى معنى آخر إلا بقرينة تصرفك عن الحقيقة، وإلا فالأصل هو البقاء على الحقيقة حتى يرد الناقل. ولذلك اختلف العلماء في الجنة التي دخلها أبونا آدم، أهي الجنة التي في السماء أم بستان في الأرض؟ إذا قلنا إنها الجنة التي في السماء فنحن نحمل اللفظ على حقيقته، وإذا قلنا إنها بستان في الأرض شيخ عبد الله وإذا قلنا إنها بستان في الأرض فإننا نحمل الكلام على مجازه، وإذا دار اللفظ بين حمله على الحقيقة أو المجاز فالأصل أننا نحمله على الحقيقة ما لم ترد قرينة، ولم تأتي قرينة تدل على أن المراد بالجنة التي دخلها أبونا آدم أنها بستان في الأرض. بل حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق السلف على أنها جنة الخلد، وأن من قال بأنها بستان في الأرض فإنما هو قول ساقه من أهل البدع. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: إن لك، يعني يا آدم، ألا تجوع فيها، وهذا من شأن جنة الخلد، فإن أجمل بستان في الأرض لا بد وأن يجوع صاحبه. قال: ولا تعرى، أي لا تتجرد من ملابسك أبدا، وإن أعظم بستان في الأرض قد يتجرد أهله عند تغيير ملابسهم أو عند اغتسالهم، لكن هذه الدار التي سكنها أبونا آدم نفى الله عن آدم فيها الجوع والعري، وكذلك قال: وأنك لا تظمأ فيها. وأجمل بستان في الأرض، أجمل جنة في الأرض، لا بد وأن يظمأ صاحبها ويحتاج إلى الشرب. الدار التي لا عري ولا جوع ولا ظمأ فيها هي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. ثم قال: ولا تضحى، أي لا تصيبك فيها الشمس، يعني لا شمس فيها. طيب والدنيا فيها شمس، وإن أعظم بستان في الأرض لا بد وأن يصيب صاحبه حر الشمس والقيض حتى وإن لم يصبه شعاعها. فإذا البقاء على الحقيقة هنا هو المتعين. ومن الفروع على ذلك أيضا أن هذه القاعدة رد على جميع أهل البدع في تحريفهم لنصوص الصفات، ففيها رد على من حرف وجه الله بالذات، ومن حرف يدي الله عز وجل بالنعمة والقدرة، ومن حرف استواءه للاستيلاء، ومن حرف نزوله إلى السماء الدنيا بنزول ملك أو بنزول الرحمة أو بنزول الأمر، وغير ذلك من أنواع التحريفات والتهوكات التي وقع فيها أهل البدع، فإنه يجمعها أنهم انتقلوا من حقيقة الكلام إلى مجازه بلا قرينة تنقلهم، فانتقالهم حقيقته تحريف، فيرد عليهم بهذه القاعدة. ومن الفروع عليها أيضا اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، هل يقصد به الوضوء الذي نتوضأ به للصلاة، أم يقصد به مجرد غسل اليدين من زهومة لحم الإبل؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني. الراجح عندكم أنتم من القولين، ولماذا؟ القول الأول وهو حمله على الوضوء الشرعي. لما؟ لأن حمله على تلك هذا المعنى حمل له على حقيقته، وأما هؤلاء الآخرون فإنهم حملوا اللفظ على مجازه، وإذا دار اللفظ بين حمله على الحقيقة أو المجاز فإننا نبقى على حقيقة الكلام حتى ترد القرينة. وقريب منها القاعدة التي بعدها: الأصل في الكلام بقاؤه على ظاهره. الأصل في الكلام بقاؤه على ظاهره إلا بناقل، فلا يجوز لك أن تنتقل عن الظاهر المتبادر للذهن الصحيح والعقل السليم الصريح إلى معنى آخر إلا بدليل ينقلك عن هذا، وإلا فإنك ستقع في التأويل والتحريف. وبناء على ذلك أيها الإخوان، فأيهما الأصح عندكم في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أيهما أصح عندكم في قوله توضأوا مما مست النار، وهو في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وغيره؟ فإن العلماء اختلفوا فيه على قولين، فمنهم من حمل الوضوء هنا على الوضوء للصلاة، ومنهم من حمله هنا على غسل اليدين، كالخلاف في المسألة التي قبلها. فالقول الصحيح عندنا ما هو؟ هو حمل توضأوا مما مست النار، أي على الوضوء الشرعي الذي يفعله المسلم قبل الصلاة عن حدث أو تجديد، ولا ينبغي ولا يجوز حمله على المعنى الآخر، لأن المتبادر للذهن والظاهر من الكلام أنه لا يريد إلا الوضوء الشرعي. وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم للجنب في حق الجنب إذا أراد أن ينام: توضأ ثم نم، توضأ ثم نم. أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا توضأ ثم نام. ما المقصود بالوضوء هنا؟ فمنهم من حمله على الوضوء الشرعي الذي يفعل قبل الصلاة، ومنهم من حمله على مجرد غسل الفرج وما لوثه من المني. فأي القولين أصح ولماذا؟ لا جرم أن القول الأول هو الأصح، لأن هذا هو الظاهر المتبادر للذهن عند سماع كلمة الوضوء، والأصل أنك تبقى على هذا الظاهر ولا تتعداه إلا بدليل. وكذلك في مسائل العقيدة هذه القاعدة ينتفع بها أيضا. فاسمع إلى قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. هل الإضافة هنا كالإضافة في قوله هذه ناقة الله؟ أجيبوا يا إخوان. الجواب لا. الظاهر من الإضافة الأولى أنها إضافة صفة إلى موصوف، والأصل هو البقاء على هذا الظاهر. والأصل في والظاهر من الإضافة الثانية أنها إضافة تشريف وتكريم، والأصل هو البقاء على هذا الظاهر. فإذا ما يفعله المبتدعة من دمج الإضافتين وجعلهما إضافة واحدة وهي إضافة تشريف وتكريم فقط، فهذا قول باطل، لأنه انتقال عن الظاهر إلى معنى آخر بلا دليل يوجب ذلك. ولذلك المعتزلة وغيرهم يقولون إن إضافة الوجه واليدين لله كإضافة البيت والرسول والناقة لله، فكما أن إضافة البيت والرسول والناقة لله لا تكون إضافة صفة إلى موصوف، فكذلك إضافة الوجه واليدين والرحمة والرضا والغضب لا تكون إضافة صفة إلى موصوف. وهل كلامهم هذا صحيح؟ الجواب لا، هذا كلام باطل، بل هو كلام من خالف ظاهر الأدلة. إذن هاتان القاعدتان عظيمتان وأصلان شرعيان كبيران يستفاد منهما في فهم حقيقة الكلام وظاهره ومعرفة مراد صاحبه، فعضوا عليهما يا طلبة العلم بالنواجذ. ومن القواعد المندرجة على ذلك أيضا: من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل. من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل، وذلك لأن اليقين أنه لم يفعل، والأصل هو البقاء على اليقين، ولا يجوز أن نزيل اليقين بالشك. وبناء على ذلك، فمن شك في صلاة في يوم من الأيام الماضية هل صلى تلك الصلاة أو لم يصليها، ولا يقين عنده، فالواجب عليه قضاء تلك الصلاة التي شك في إيقاعها من عدمه، لأن الأصل أنه صلى ولا ما صلى، الأصل أنه ما صلى، ومن شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل. ومنها لو أن إنسانا فاتته صلاة الشهر الماضي ثم نسيها أياما طويلة، ثم بعد ذلك تذكر وشك، أأنا قضيتها فيما مضى أو لم أقضها، فبماذا تجيبونه أيها الفقهاء؟ ها؟ أنه لم يقضها، لأن من شك هل فعل أو لم يفعل فإنه لم يفعل، لأن عدم الفعل هو الأصل، والأصل هو البقاء على الأصل المتيقن حتى يرد اليقين. ومنها من دخل عليه وقت صلاة وشك هل كان متوضئا أو لا، ولا يقين عنده ولا غلبة ظن، فالحكم في حقه أن نقول له توضأ الآن، ولا تعتبر إلا بهذا، لأن الوضوء فعل من الأفعال فالأصل فيه العدم حتى تتيقن وجوده، ولأن من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل. ومنها كذلك من حصل له شك في الركوع أو في السجود أو في شيء من أفعال الصلاة هل أوقعها أو لم يوقعها، فإنها وكان الشك حاصلا أثناء الصلاة لا بعدها، أثناء الصلاة لا بعدها، وكان رجلا معتدل الشكوك وليس بشكاك، فإننا نقول في حقه حينئذ ها من شك هل ركع أو لم يركع فالأصل أنه لم يركع، من شك هل سبح أو لم يسبح فالأصل أنه لم يسبح، يعني من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل. أفهمتم هذا؟ طيب، إلا إذا كان عنده يقين آخر ينقض اليقين السابق أو غلبت ظن، فإذا غلب على ظنه أنه كان قد صلى أو كان قضى الصلاة الفائتة فإن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، ولكن هذه القاعدة تكون فيما إذا تقابل يقين وشك، لم يتقابل يقين ويقين أو يقين وغلبة ظن، لا، وإنما تقابل يقين وشك، فحينئذ نبقى على الأصل وهو أنه لم يفعل. القاعدة التي بعدها يغتفر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك، يغتفر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك. يقول الناظم: والشك بعد الفعل ليس غير معتبر ومن كثير الشك أيضا مغتفر. ونأخذها واحدة واحدة. الشك بعد الفعل لا يؤثر، وبناء على ذلك فلو أن الإنسان صلى وأتم صلاته وبعد فراغه وسلامه من الصلاة شك في شيء من واجبات الصلاة أو أركانها هل فعله أو لم يفعله، فإننا لا نطبق القاعدة السابقة، وإنما نقول له إن الأصل أنك فعلته. لما؟ لأن الأصل في المسلم أنه خرج من العبادة على وجهها الشرعي الصحيح، والأصل هو البقاء على هذا اليقين حتى يرد ما ينقضه بيقين. فالشك بعد الفعل والفراغ منه لا تعتبره الشريعة مطلقا، ولأننا لو فتحنا هذا الباب لأفسدنا على كثير من الناس عباداتهم. وكذلك لو أن الإنسان توضأ وفرغ من الوضوء ثم شك هل كان مسح رأسه أم لا، هل كان غسل كذا وكذا أو لا، هل كان استنشق وتمضمض أو لا، فابصق على الشيطان ثلاثا واستعذ بالله عز وجل منه وامضي قدما في صلاتك ولا شيء عليك، إلا إذا جاءك يقين ينقض هذا اليقين السابق أو غلبت ظن. وأما إذا كان الأمر لا يزال في دائرة الشك فإياك ثم إياك أن تلتفت إليه. وهل أوقع الناس في الخيالات والأوهام والشكوك إلا بسبب التفاتهم إلى هذه الأشياء؟ ولذلك الشيطان يتبع ابن آدم، فكلما التفت له بنو آدم كلما قلت المسافة بينهما، لأن الإنسان لا يستطيع أن يسرع وهو ملتفت كسرعته وهو غير ملتفت، فكلما التفت أبطأت سرعتك واقترب منك. ولذلك الالتفات للشك هو شرارة وبعدها التفات آخر تزيد هذه الشرارة، ثم الالتفات الثالث يزيد في هذه الشرارتين حتى يكون الشك نارا مضطرمة في قلبك لا يطفئها لا علاج ولا نصح ولا موعظة. ولذلك كثير ممن وقعوا في الوساوس القهرية والأوهام ووصلوا فيها إلى مراتب بعيدة جدا وخطيرة كان سبب ذلك في أول الأمر التفاتهم للشك بعد الفعل. ولذلك لا بد من الحذر، لا بد من الحذر الشديد من ذلك. من شك بعد فراغه من الحج هل رمى ستا أو خمسا؟ هل رمى ستا أو خمسا؟ هل كان وقف بعرفة في حدودها أو خارجها؟ هل بات بمنى في حدودها أو خارجها؟ هل كان أتم سعيه وصعد على المروة أو الصفا أم أنه قطع السعي قبل وصوله إليهما؟ هذه الشكوك والخيالات يبصق عليها وتخرج خارج الذهن ولا تسمح بوجودها داخل عقلك وفي دائرة تفكيرك. وإياك ثم إياك أن تجعلها مشكلة تحتاج إلى حل أو تسأل عنها العلماء، إياك لا تسأل عنها، خذ الحكم من الآن. الشك بعد الفعل لا ينظر له ما لم يأتي يقين أو غلبت ظن. وهكذا يقال في سائر العبادات. وجزء القاعدة الآخر يقول: ومن كثير الشك أيضا مغتفر. وذلك أن كثير الشكوك والأوهام لو أننا أفتيناه بمقتضى شكه لأهلكناه، لأن علاج هذا الصنف من الناس الذين بلغت بهم الشكوك والوساوس والأوهام درجات خطيرة وبعيدة، علاجهم أن يقال لهم: أمضوا قدما ولا تلتفتوا إلى شككم ولا تعملوا بأوهامكم. ولذلك لو جاءك رجل تعرف عنه أنه مريض بكثرة الشكوك وقال لك: طفت وشككت، أهي خمس أم ست؟ ماذا تقول له؟ ست مباشرة. إياك أن تقول خمسا، لأنك سوف تعمل حينئذ بشكه وتعتمد شكه، وشكه في الشريعة غير معتبر لأنه رجل شكاك ذو نفسية شكاكة، فعلاجه أن لا يلتفت إلى شكه مطلقا. ومن القواعد كذلك الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فإذا حدث أمر ما وكان يحتمل هذا الأمر أن يضاف إلى سببين، أحد السببين سابق في الزمان وأحد السببين لاحق، فالأصل إضافة هذا الحادث إلى أقرب أوقاته. مثال ذلك: لو أنك صدت طائرا، رميت طائرا فأصبته ولكن لم يمت في الحال، ثم بعد مشيك وصعودك جبلا مثلا أو شيء وجدت الطائر قد وقع في ماء ومات، موته أمر حادث، ولموته كم سبب؟ سببان: إما أن يموت بسبب ضربتك الأولى فيحل، وإما أن يموت بسبب سقوطه أو غرقه في الماء فيحرم. طيب أي السببين أقرب إلى الموت؟ فإذن الماء، إذن هذا الصيد حرام، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب، أجيبوا يا إخواني، إلى أقرب أوقاته. ومنها كذلك: لو أن الإنسان استيقظ من نومه فرأى في ثوبه منيا وهذا الثوب ينام قد نام فيه أناس قبله، قد نام فيه أناس قبله، مثل بعض ثياب العمال أو بعض ثياب الكشافة أو بعض ثياب الإخوان فيما بينهم، كل يلبس قميص الثاني. فحينئذ هذا المني ننسبه لأي نومة؟ إلى النومات السابقة ولا النوم اللاحق؟ نضيفه إلى آخر نومة، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. وكذلك اسمعوا إلى هذا الفرع وفكروا فيه. جاءكم رجل أو عرضت عليكم قضية، قيل فيها إن رجلا تزوج امرأة نصرانية فمات، طبعا هي لا ترثه إذا كانت كافرة بعد موت، إذا استمرت بعد موته كافرة، فجاءت تطلب ميراثها وقد أسلمت وقالت أسلمت قبل موته، قالت أسلمت قبل موته، وقال الورثة بل أسلمت بعد موته. فإسلامها هذا يتجاذبه وقتان، وقت بعيد ووقت قريب، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. فالقول هنا قولها الذي تنسب إسلامها إلى الوقت البعيد، أم قول الورثة الذين ينسبون إسلامها إلى الزمن القريب؟ الجواب لا جرم أن القول قول الورثة حتى تأتي هي ببرهان ودليل يدل على إضافته إلى الزمان الأول. وإذا قال الفقهاء الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، لا يقصدون به دائما، وإنما يقصدون به ما لم يقم دليل وقرينة وبرهان تضيفه إلى الزمن السابق. مثاله: لو نام رجلان، انتبه، نومتين متعاقبتين في ثوب واحد، أحدهما بالغ والآخر غير بالغ أصلا، فرأينا في الثوب منيا، وكان آخر من نام فيه هو الصبي غير البالغ، فهنا ننسبه إلى أقرب الأوقات؟ الجواب لا، هناك قرينة قوية تدل على أنه مضاف إلى الوقت البعيد. وكذلك أيها الإخوة من الأمثلة، لو اعتدى رجل على حامل فضرب بطنها وسقط جنينها حيا، الله يبيض وجهه، ضربة موفقة، وسقط جنينها حيا حياة كاملة بلا ألم ولا جروح، وعاش بعد هذه السقطة زمنا ثم مات عدة أيام ثم مات، فموته هذا يتجاذبه سببان: إما أن يكون موته بسبب الضربة السابقة، وإما أن يكون بسبب آخر. فحينئذ ماذا تقولون أيها الفقهاء إذا عرض عليكم هذا؟ أي نعم، بسبب آخر. فهل هذا يضمن شيئا؟ هل هذا يضمنه بعقل؟ الجواب لا، لا يضمنه بدية، أقصد بعقل، يعني الدية هي العقل. لو أن الإنسان نام في ثوبه ثم قام وصلى الفجر ثم عاد ونام، فلما استيقظ وجد بللا في ثوبه الآن اكتشفه ولم يكن قد بحث عنه سابقا، لكن الشابه الآن موجود، ثم شك هذا المني من النومة الأولى فيترتب عليها بطلان صلاة الفجر، أم من النومة الثانية فيترتب عليها صحة صلاة الفجر؟ ها، من النومة الثانية، وبناء على ذلك فصلاة الفجر في حقه صحيحة، الحمد لله. فرع: لو صلت امرأة صلاة العصر مثلا ثم بقيت فترة من الزمن بعد الصلاة، ثم لما ذهبت تبول أكرمكم الله أو تستنجي رأت دم الحيض قد خرج، ثم شكت في زمن خروجه، أكان قد خرج قبل الصلاة ولم تشعر به أم أنه خرج الآن؟ فخروج دم الحيض كم سبب له؟ سببان، أحدهما سابق والآخر لاحق. أجيبوا يا إخوان، الجواب أننا نضيفه إلى ما بعد الصلاة، فينبني على ذلك أن صلاتها صحيحة. فرع أريدك يا علاء أن تجيب عنه: لو تبايع شيئا ثم وجد المشتري في السلعة عيبا فقال هذا العيب حدث عندك أيها البائع، فأنكر البائع ذلك وقال بل العيب حدث عندك أيها المشتري، الآن هذا العيب حصل، إما أن نضيفه إلى الملك الأول أو نضيفه إلى الملك الثاني، فما القول الصحيح ولماذا؟ القول قول البائع، نعم، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. ما رأيكم لو أن الإنسان تزوج امرأة وخلى بها، وبعد فترة من خلوته بها خرج وادعى أنها كانت ثيبا، فثيوبتها لها وقتان أو لها سببان: قد نردها إلى ما قبل الزواج فيكون قد زنت، ها، وقد نردها إلى خلوته فنقول أنت خلوت بها وفضضتها فيكون ثيوبتها ثيوب شرعية. ما قولكم لو عرضت عليكم هذه القضية شيخ فهد؟ الجواب: ثيوبة شرعية حتى يرد إيش؟ الناقل أو البرهان أو الدليل الذي يبطل ذلك. طيب من يضرب لي صورة على برهان وقرينة تدل على كذبها؟ أنه عنين أصلا، أنه عنين لا شهوة له في النساء، فإذا قالت بل هو خلا بي وفضني ولكنه يكذب علي يريد فضحي، فقال يا مسلمون أين الأطباء؟ هذا أنا أمامكم، هل فيني شهوة للنساء؟ هل فيني قدرة على النكاح؟ فحينئذ عدم قدرته على النكاح أو عنته دليل ظاهر على أنها كانت تكذب، صحيح نايف؟ أنها كانت تكذب. أظن القاعدة بذلك وضحت. القاعدة التي بعدها: الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، والمراد بالأبضاع أي الفروج أي فرج المرأة، فهو جمع بضع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، فالبضع هو الفرج. وبناء على ذلك أيها الإخوان، إذا تجاذب المرأة سبب يحرمها عليك وسبب يحلها لك، فالأصل تغليب جانب الحرمة فيها، الأصل فيها تغليب جانب الحرمة. وبناء على ذلك، لو أن أخته من الرضاع اختلطت بأجنبيات محصورات، كأن يريد إنسان أن يتزوج من بيت معين، فجاءت امرأة وقالت أنا قد أرضعتك مع واحدة من هؤلاء ولكن لا أدري من هي، فحينئذ ما الحكم الفقهي في هذه الحالة؟ يحرم عليه جميع نساء هذا البيت. لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع التحريم حتى نتيقن سبيل الحل. ويفرع على ذلك أيضا: لو أن رجلا وكل رجلا في شراء جارية أمة فاشتراها ثم مات الوكيل بعد شرائها وقبل التسليم، ثم شككنا هل الوكيل اشترى هذه الجارية له على أنه سيشتري للموكل جارية أخرى، أم أن هذه الجارية التي اشتراها الوكيل إنما اشتراها لموكله؟ ففي هذه الحالة لا يحل للموكل أن يطأ هذه الجارية التي اشتراها وكيله لورود ماذا؟ لورود سبب مما من الأسباب التي تحرمها، والأصل فيها والأصل في الأبضاع التحريم. وكم من إنسان يوكل في شراء شيء فيشتري نفس الشيء له على أنه سيشتري غدا لوكيله مثله، أليس كذلك؟ الآن قد أوكلك مثلا يا شيخ فيصل في شراء جوال، ثم ذهبت إلى محل فرأيت جوالا ناسبك فاشتريته لك، فإذا مت فشككنا هل هذا الجوال اشتراه فيصل له أو لموكله. هذا هو. فإذا لا يستغرب ذلك الأمر، قد يبدأ الوكيل بنفسه قبل موكله. فإذا كانت في قضايا الأموال فالأمر فيها بسيط، لكن أما في قضايا الفروج والأبضاع فالأمر فيها غليظ شديد، فالأصل فيها التحريم. لو أن رجلا كان في صغره رضع مع امرأة، ارتضع طفلان ذكر وأنثى، أي ولا لا، وبعد كبر سنهما أحب هذه البنت، ثم قالت مرضعتهما أنا أذكر أنني أرضعتكما يقينا، ولكن لا أدري هل استوفيت 5 رضعات أم لا. شفت كيف؟ أحسنت. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، خلافا لمن قال أننا نبقى على الأصل وهو الحل. نقول نبقى عليه في غير الأبضاع، الأبضاع نميل فيها دائما إلى جانب التحريم حتى نتيقن الطريق إلى حلها. ولذلك هذه المرأة المعينة حرام على هذا الرجل، حرام على هذا الرجل. لو أن رجلا طلق امرأة من نسائه معينة ثم نسيها لأنه خرف كبير مثلا، نقول مثلا قد يعني ينسى كثيرا، بعد زمان نسيها فيقول أنا طلقت هندا أو سعاد أو زينب أو فلانة، ماذا نقول؟ نقول يحرم عليك جميعهن حتى تتبين عين المطلقة، إما بالتذكر أو بالقرعة. نمهله زمانا يفرضه القاضي، يقول لك أسبوع، لك أن تتذكر، تسأل، تنظر، تدعو الله لعل الله يشرح لك صدرك أو يظهر لك قرينة يغلب بها شيء على ظنك، وبعد أسبوع تعال. فإذا جاء بعد أسبوع وقال يا فضيلة القاضي أنا لا أستطيع أن أستمر أكثر من ذلك، لا بد أن أطأ امرأة منهن، 4 أمامي يتخطين في البيت ولا أستطيع أن أطول واحدة منهن. وقد تكون المطلقة هي عارفة لنفسها ولكنها ساكتة، فحينئذ يجمعهن القاضي ويقرع بينهن، ومن خرجت عليها القرعة فتكون المطلقة في الأحكام الظاهرة فيما بيننا وبينهن. وأما عند الله فالأمر إلى الله عز وجل، والقرعة تستخدم في آخر العلاجات التي يحصل بها التمييز عند الاشتباه. نبدأ في القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، وأظن ألفاظها واضحة ما تحتاج إلى توضيح. إذن ننتقل إلى شرحها الإجمالي مباشرة. اعلم رحمنا الله وإياك أن الدين أيسير باعتبار الأصالة أصلا. قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي في ذاتها أصلا خفيفة يسيرة، كما قال الله عز وجل في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم، أي بعض الواجبات التي كانت على من قبلنا، والأغلال أي يحل بعض المحرمات التي كانت على من قبلنا. فشريعته شريعة سمحة سهلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني بعثت بالحنيفية السمحة. وهذا الحكم يعم جميع فروع الشريعة، ولكن من باب زيادة التخفيف ومن باب زيادة التيسير ورفع الحرج عن المكلفين ذكر أو نقول قرر الشارع رحمة منه وإحسانا بعباده أن التخفيف الأصلي يزداد بتخفيف آخر عند طروء بعض الأحوال على الإنسان. فإذا الإنسان يمر بين يسرين، يسر أصلي عام ويسر خاص. فقاعدة المشقة تجلب التيسير لا تتكلم عن اليسر العام، وإنما تتكلم عن اليسر الخاص، بمعنى أن الإنسان في حال مرضه له تيسير خاص، أو ليس كذلك؟ وفي حال سفره له تيسير خاص، وفي حال خوفه له تيسير خاص، غير التيسير العام الذي يشترك فيه هو وغيره. فالقاعدة لا تتكلم عن يسر الشريعة باعتبار الكل، وإنما تتكلم عن تيسير الشريعة باعتبار بعض الأحوال التي تقوم بالمكلف من خوف أو مرض أو عسر أو ضيق أو خوف أو غير ذلك، أو سفر أو خوف ذلك أو غير ذلك. فهنا تخفيف آخر من رحمة الله عز وجل وإحسانه. فإذا كل فعل في تطبيقه عسر فإنه مباشرة يصحب باليسر، كما قال الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله عز وجل يريد من التخفيف للإثقال، والتيسير للتعسير، ويريد أن يرفع كل حرج عنا حتى نقوم بشرائع ديننا على كمال الخضوع والخشوع وكمال الحمد والشكر لله عز وجل. يقول الناظم: وكل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير شرع أحمد. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: وإلا فأومي. وفي سنن البيهقي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد تقرر عند العلماء بإجماعهم أن من أصول الشريعة رفع الحرج. يقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تأصيل وتقرير هذه القاعدة. فقاعدة المشقة تجلب التيسير من القواعد المتفق عليها بين مذاهب الأمة جميعا. إذا عرفت هذا فدونك جملا من الفروع الفقهية المخرجة على هذه القاعدة. مما يفرع عليها طهارة المريض، فإننا نوجب على المريض أن يتطهر الطهارة المقدورة عليها فقط، فإن الطهارة المطلوبة من المريض تكون على حسب حالته الصحية وعلى حسب قدرته وطاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان قادرا على الطهارة المائية على وجه الكمال والتمام فهو مطالب بالإتيان بها، وإن كان عاجزا عنها كلها سقطت الطهارة المائية عنه وننتقل به إلى الطهارة الترابية، لأن المشقة تجلب التيسير. وإذا كان عاجزا عن الطهارتين جميعا فلا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، فيصلي في الوقت على حسب حاله ولا إعادة عليه، حتى وإن وجد إحدى الطهورين أو قدر على استعمالهما في نفس الوقت، فلا إعادة عليه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأي مريض زرته في المستشفى أو في بيته ثم استفتاك في طهارته يا طالب العلم، فضع هذا الأصل في ذهنك وأنت تفتيه، وهي أن المشقة تجلب التيسير. ومن فروع هذا الأصل أيضا صلاة المريض، صلاة المريض، فإن المتقرر أن المريض يصلي في الوقت على حسب حاله ولا يطالب بغير هذا، فإن كان قادرا على تطهير بدنه من النجاسة فيجب عليه، وإلا فيصلي حتى ولو كان على بدنه تلك النجاسة، وإن كان قادرا على استقبال القبلة فهو واجب عليه، وإلا فيصلي إلى أي جهة يستطيعها من غير ضرر زائد ولا مشقة فادحة. فالشريعة لا تطلب من المريض أن يصلي صلاة الصحيح، وإنما يصلي على حسب حاله. فإذا استفتاكم يا طلبة العلم أحد المرضى عن شيء من أمر صلاته فإياك أن تفتيه إلا وهذا الأصل حاضر حاضر في ذهنك كذلك. ومما يفرع عليها أيضا باب إزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة من الواجبات، ولكن هذا الوجوب مقيد بالقدرة والاستطاعة. فإن كان قادرا على إزالة النجاسة أزالها، وأما ما يعجز عنه منها فلا حرج عليه فيه. وعلى ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولأن مع العسر يسرا، ولأن المشقة تجلب التيسير. ومنها كذلك القول الصحيح أنه يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين للمطر الذي يبل الثياب ويحصل معه المشقة بالخروج للصلاة الثانية، وهذا مبني على أن الحرج مرفوع عن المكلفين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة بين الظهرين والعشاءين من غير خوف ولا مطر. فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته. والحديث في صحيح مسلم: فإن حصل الحرج والعسر والضيق بالمطر فهو من جملة الأسباب التي ترخص في الجمع، ولأن المتقرر أن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج، فحينئذ لا بأس بأن يجمع الناس بهذا السبب بين العشاءين وبين الظهرين. ومنها كذلك لو أن المطر زاد عن حده وحصل الضرر في خروج الناس إلى المساجد، فالسنة للمؤذن أن يقول: ألا صلوا في الرحال، إما أن يقولها قبل الحوقلتين، وإما أن يقولها بعد الحيعلتين وقبل الفراغ من الأذان، وإما أن يقولها بعد الفراغ من الأذان كله، فهي ثلاث صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وعلى ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وأحاديث كثيرة في ذلك. ومما يفرع على ذلك أيضا أن القول الصحيح أن المريض إذا احتاج للجمع بين الصلاتين فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لحمنة بنت جحش وكانت مستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولأن المشقة تجلب التيسير. ومنها كذلك أن القول الصحيح أن من به حدث دائم لا ينقطع فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ كلما خرج منه الحدث، بل يتوضأ عند دخول الوقت وضوءا واحدا ثم يصلي حتى ولو كان حدثه يخرج، فإن حكم حدثه المتكرر مرفوع حكما رحمة وتخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل. ولذلك قرر الفقهاء أن من حدثه دائم فإنه يستنجي ويتلجم ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه بعد ذلك. ومما يفرع على ذلك جواز التيمم في الليلة الشاتية الباردة إذا لم يكن عند الإنسان شيء يدفئ به الماء، فإنه حينئذ وخاف إن اغتسل أن يهلك بسبب شدة البرد، فله حينئذ أن ينتقل عن الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية كما فعله عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وأنه صلى بأصحابه بعد أن تيمم، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فناداه وقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تلقوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. ومنها كذلك باب المسح على الخفين، كله يدخل تحت باب المشقة تجلب التيسير، ولا يعرف حقيقة رفع الحرج بجواز المسح على الخفين إلا من كان في مكان شديد البرد، حينئذ يعلم أنه لن يصيب الماء قدميه فيتأذى بالمرض أو يدخل جسده البرد، يمسح على قدميه مسحا خفيفا على ظاهرهما فيجزئ عنه ويرتفع الحدث عن بدنه. وكذلك المسح على العمامة أيضا مشروع من باب المشقة تجلب التيسير. وكذلك جواز المسح على خمر النساء أيضا هي داخلة تحت هذا الباب. ومما يفرع على ذلك أيضا جواز النفرة من المزدلفة لرمي الجمرة للضعفاء في منتصف ليلة النحر، في منتصف ليلة يوم النحر، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: أنا من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. فإذا هذا جائز. وكذلك جواز الوكالة في فعل بعض العبادات التي تدخلها النيابة، كجواز التوكيل في الرمي وجواز التوكيل في الذبح وجواز التوكيل في النية عن الصغار الذين هم في المهد لا يستطيعون أن يلبوا عن أنفسهم فيهل عنهم أولياؤهم ويحرمون عنهم، وفروع هذه القاعدة لا تكاد تحصر. وهنا مسألة مهمة، وهي أن هذه القاعدة تتكلم عن رخص الشريعة، أليس كذلك؟ ولقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الرخصة الشرعية لها أسباب تثبت بثبوت هذه الأسباب وتنتفي بانتفائها. فما أسباب الرخص الشرعية؟ أسباب الرخص الشرعية عدة أمور. الأمر الأول السفر، فمن أسباب التخفيف والترخيص الشرعي السفر، فإذا قطع الإنسان مسافة يسمى من قطعها مسافرا فإنه تثبت له أحكام السفر، والتي منها جواز الفطر في الصوم الواجب وقصر الصلاة وسقوط النوافل غير نافلة الفجر والوتر، وجواز المسح 3 أيام بلياليهن، وإيش؟ وجواز الجمع بين الصلاتين. فإذا السفر سبب من أسباب الترخيص. ومن الأسباب كذلك الخوف، فإذا خاف الإنسان من القيام بالعبادة على وجهها في حال الأمن فإنه يسقط منها أو عنه منها ما يوجب له فعلها بالتخفيف، وبناء على ذلك فيجوز للخائف حقا وصدقا أن يترك الجمعة والجماعة، كأن يطلبه غريم ولا وفاء له، أو يطلبه عدو، أو كان بينه وبين المسجد سبع أو أعداء يريدون قتله، أو يخاف منهم كلبهم، فالخوف فعلا سبب من أسباب الترخيص. وكذلك صلاة الخوف، هل غير في نظمها وأنقص في عددها أم لا؟ أجيبوا يا أخوان، غير في نظمها وأنقص من عددها، فصلاة الخوف ليست هي كصلاة الأمن، وسبب هذا الترخيص والتغيير والتبديل هو الخوف. إذن الخوف سبب من أسباب الترخيص. قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن أسباب الترخيص كذلك المرض، فإذا حل على الإنسان مرض فإننا نرخص له بالرخص الشرعية المعلومة، كجواز الجمع بين الصلاتين إذا كان الجمع أرفق بحالته المرضية، وكجواز الاستثناء عند الإحرام في الحج لما في الصحيحين من حديث ضباعة بنت من حديث عائشة أن ضباعة بنت الزبير دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني يا رسول الله إلا شاكية. فقال: حجي واشترطي فإن لك ما اشترطت. والاشتراط في أصح قولي أهل العلم لا يجوز إلا لمن ظن أو خاف مانعا، وأما الاشتراط مع الأمن فإنه لا ينفع صاحبه. وكذلك جواز الصلاة قاعدا بالنسبة للمريض الذي يشق عليه الصلاة قائمة، وكذلك جواز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة كما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عن بعض الجماعات. إذن المرض سبب للترخيص. ومن أسباب الترخيص أيضا الإكراه، فإذا وقع الإنسان في إكراه ودخل في حد مسمى المكره فإن الشريعة تعامله معاملة خاصة وترخص له في الأمن الأحكام ما لا ترخصه في حال الاختيار والإرادة. وعلى ذلك قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبناء على ذلك فلو أن المكره نطق بكلمة الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان، أو طلق في حال الكفر طلاقا لسانيا لا قلبيا، هل يثبت عليه شيء من آثار ذلك؟ الجواب لا، لأن قلم التكليف مرفوع عنه. رأيتم رحمة الله؟ رحمة عظيمة، الحمد لله أن جعلنا من أهل هذه الشريعة. ومن أسباب الترخيص كذلك النقص، النقص والمراد ويدخل في النقص عدة أمور: الأول زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون، فإن الشريعة تعامل النائم غير معاملة الصاحي، وتعامل المغمى عليه غير معاملة الذي المفيق، وتعامل المجنون غير معاملة العاقل، وهؤلاء يدخل فيه عليهم النقص. ومن صور النقص الصغر، فإن الشريعة تعامل الصبي غير معاملة البالغ الكبير، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. طيب، ومن أسباب الترخيص أيضا النسيان، فالنسيان طارئ عارض على قلب ابن آدم وعقله يمنعه من اتصال التفكير والتذكر، وقد يطول زمانه وقد يقصر. فإذا ترك الإنسان شيئا من المأمورات أو فعل شيئا من المحظورات ناسيا فإنه لا شيء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل قبل ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك من أكل في رمضان أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ولو نام الإنسان عن الصلاة حتى خرج وقتها ناسيا، عفوا، لو أن الإنسان ترك قضاء الصلاة حتى فعل الصلاة حتى خرج وقتها ناسيا أو ذاهلا أو غافلا عنها فإنه لا شيء عليه. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن أسباب الترخيص أيضا الجهل الذي يعذر به صاحبه، فإذا فعل الإنسان شيئا من المحرمات جاهلا تحريمها، أو ترك شيئا من المأمورات جاهلا وجوبها، فإنه لا حرج عليه ولا ضيق ولا قضاء، ولله الحمد. وعلى ذلك أجمع العلماء على أن من نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وانقطعت وسائل الاتصال بينه وبينهم فوقع في شيء من المحظورات أو ترك شيء من المأمورات فإنه لا مؤاخذة عليه. وكذلك إذا أسلم حربي في دار حرب وانقطعت وسائل الاتصال بينه وبين المسلمين وعلمائهم وبلادهم فوقع في شيء من المخالفات الشرعية ثم علم بأخرة أنها مخالفة شرعية فإنه لا شيء عليه ولله الحمد والمنة. ولذلك يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي بالعلم يعلم الناس. ولذلك عذر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم لما أخذ عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فأكل والنهار قد طلع، ولم يأمره بالقضاء بسبب الجهل، فإذا رخص له في ذلك. ولم يأمر معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه بإعادة الصلاة التي تكلم فيها لأنه كان جاهلا حقيقة الحكم. ولم يأمر عمر وعمار رضي الله عنهما بإعادة الصلوات التي أخطأ فيها لما بعثهما في حاجة، والحديث في الصحيح. ولم يأمر المستحاضة بإعادة الصوم الواجب والصلاة الواجبة التي كانت تتركها بسبب الاستحاضة، وكل ذلك ساقط عنهم بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. فالجهل من أسباب الترخيص والعفو. ومن الأسباب كذلك العسر وعموم البلوى. العسر وعموم البلوى. ولذلك عفى الشارع عن الهرة وعن سؤل الهرة وجعلها طاهرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ففي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بمشقة التحرز منها وكثرة تطوافها على الناس ومشقة وعسر وعظم البلوى بها، فلا تكاد تجد بيتا إلا وفيه هرة. قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وبناء على ذلك عفى جمع من الفقهاء عن يسير النجاسات وللإجماع، وعفى الفقهاء عن يسير المذي، المذي لا سيما للعزب لكثرة مذيه، المذي لا سيما للعزب. فإذا المشقة تجلب التيسير، بمعنى أن ما شق عليك أن تتحرز منه فإنه يعفى عنه، يعفى عن يسير. ولذلك عفى العلماء كذلك عن عرق الحمار مع أنه نجس، وعن ريق الحمار ولعابه وسؤره مع أنه نجس لكثرة ركوبه ومشقة التحرز من عرقه والإصابة بلعابه. أنتم معي في هذا ولا لا؟ بل وعفت الشريعة عن لعاب الكلب الذي كلب الصيد، أو ليس الكلب يصيد، أو لا يدخل شيء من لعابه في جسد الصيد، لكنه معفو عنه شرعا لمشقة التحرز منه. وهل ثمة كلب متأدب نقول له صد ولعابك في فمك؟ لا بد، هذا شيء لا بد منه. مسألة أخرى مهمة، وهي أن تخفيفات الشرع عن الناس لها صور. تخفيفات الشرع تأخذ جملا من الصور. أحيانا يكون تخفيف إسقاط، أن يسقط عنك العبادة كلها، كإسقاط النوافل الراتبة في حق المسافر. هذه صورة واضحة ولا لا؟ وكإسقاط الجمعة والحج، وكإسقاط الجمعة عن المسافر كذلك، فليس على مسافر جمعة. وكسقوط الحج عن غير المستطيع، وكسقوط الجهاد عن المريض والأعمى ومن به عرج، كل هذا تخفيف إسقاط. هذه صورة من صور التخفيف والتيسير ولله الحمد. الصورة الثانية تخفيف تنقيص. تخفيف تنقيص، مثال ماذا؟ كتقصير الصلاة على المسافر من كونها أربع إلى كونها ركعتين. الصورة الثالثة تخفيف إبدال. تخفيف إبدال، كإبدال من عجز عن الطهارة المائية بالطهارة الترابية. وكإبدال من عجز عن القيام في الصلاة بأن يصلي جالسا، وكإبدال من عجز عن السجود التام والركوع التام بالإيماء ما استطاع إلى ذلك، وكإبدال من عجز عن الرقبة في كفارة القتل والظهار بصيام شهرين متتابعين. ومن صور التخفيف تخفيف تقديم وتأخير، تخفيف تقديم وتأخير. مثاله إيش؟ جمع التقديم والتأخير بالنسبة للمسافر. قال في الزاد: والأفضل فعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير. هذه صورة من صور التخفيف والحمد. ومنها كذلك جواز تقديم، انتبه انتبه، ومنها كذلك جواز تقديم الزكاة قبل وجوبها بسنة أو سنتين، هذا تخفيف تقديم. يقول لنا واحد: والله أنا ما أستطيع سنويا أزكي، أنا مشغول. نقول: قدم الزكاة بحول أو حولين، لا بأس بذلك. ومن صور التخفيف كذلك تخفيف الترخيص، تخفيف ترخيص، كجواز الأكل من الميتة للمضطر، هذا تخفيف رخصة، وكجواز شرب الخمر لدفع غصة لا يجد ما يدفعها به إلا هذا، وكجواز التداوي بالمحرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد إذا لم ينفع إلا هذا الدواء، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ورخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كانت بهما، من حكة كانت بهما. هذه الصور هي المشتهرة في كتب القواعد، ولكن جاءنا إمام يقال له الإمام العلاء رحمه الله، وهو خريت في مسألة التأصيل والتقعيد، وزاد صورة أخرى، قال: تخفيف تغيير، تخفيف تغيير، كتغيير نظم الصلاة في حال الخوف، كتغيير نظم الصلاة في حال الخوف. مسألة أخيرة: الرخص أيها الإخوان تمشي عليها الأحكام الشرعية الخمسة، فقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون حرام، وعفوا، وقد يكون حراما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، عفوا، مكروها، وقد يكون مباحا. كيف نعرف حكم الأخذ بالرخصة في صورة من الصور؟ خذ هذه القاعدة: حكم الرخصة نقيض حكم الترك، حكم الرخصة نقيض حكم الترك. وبناء على ذلك أقول: لو أن المكلف جاع جدا حتى أشرف على الهلاك ولم يجد إلا ميتة، لو ترك الأكل من الميتة ماذا يكون؟ طيب، فعل ماذا؟ حرام. إذن الأكل منها واجب، الأكل منها واجب، فتعطي الرخصة نقيض حكم الترك، لو تركتها حرم علي، إذن فعلها واجب. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب، قصر الصلاة بالنسبة للمسافر، لو أن المسافر ترك القصر وأتم، لا، مو مباح، سلامتك، مكروه، مكروه، الإتمام في السفر مكروه، إلا إذا صلى خلف مقيم، الإتمام في السفر مكروه، إذن القصر يكون مستحب، القصر يكون مستحب. وهكذا دواليك في جميع الرخص. وبهذا إذا من حفظ هذه القاعدة سيسهل الأمر عليه، سيسهل الأمر عليه. طيب، ننتقل بعدها إلى جمل من القواعد المتفرعة على قاعدة المشقة تجلب التيسير، فنقول: وبالله التوفيق، القاعدة الأولى: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فأي عبادة عجزت عنها فإنها تسقط عنك إذا كان العجز عنها كلها، أو يسقط عنك المقدار الذي عجزت عنه فقط. والأمثلة على ذلك كثيرة، قد ذكرنا جملا منها في القاعدة الأم. القاعدة الأم. القاعدة الثانية: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. وذلك أن أمر المكلف خاضع لقدرة الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي بيده أزمة الأمور وتدبير الأحوال وتصريفها، والمكلف في هذه الدنيا لا يجري على وتيرة واحدة، فأحيانا تتوسع عليه الأمور وأحيانا تضيق عليه. فالشريعة تعامل المكلف في حال الضيق بالسعة، حتى إذا اتسع عليه الأمر عاد عليه الضيق مرة أخرى، أو ضيقت مرة أخرى. وأضرب لكم مثالا على ذلك، وهي أن الله عز وجل لما ضاقت الحال على موسى وبني إسرائيل، لما وصلوا شط البحر والبحر لا تخوضه الأقدام، فالبحر أمامهم والعدو الفتاك من خلفهم، حل عليهم الضيق فجاءهم السعة. اضرب بعصاك الحجر، وكذا اضرب بعصاك البحر. وكذلك لما حل الضيق على نبي الله أيوب بسبب المرض العضال الذي استعصى على الأطباء سنين طويلة، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ولذلك مهما طال ليل البلاء والكرب فإياك أن تستطيل زمان الفرج، وإذا اشتدت ظلمة الليل فقد آذنت بقرب الفجر، وإذا اشتد الحبل انقطع. فالله عز وجل يجري عباده على هذه القاعدة: من العباد من يضيق عليه ثم يوسع، ومن العباد من يوسع عليه ثم يضيق. وأمر العباد جار على ذلك تدبيرا وحكمة من الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: ونبلوكم بإيش؟ بالشر والخير، والشر هو الضيق، والخير هو السعة. تفضل. والخير هو السعة. ولما ضاقت الحال على المؤمنين في غزوة حنين، وما قال الله عز وجل واصفا حالهم: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، جاءت سعة الله عز وجل وجاء الفرج، ونزلت الملائكة مؤيدة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وعلى ذلك فروع فقهية كثيرة: إذا ضاق الأمر اتسع. من هذه الفروع: هل يجوز للمسافر أن يزيد في مسح الخفين على 3 أيام ولياليهن؟ الجواب: نعم، يجوز إلى أسبوع في حالة الشدة والضرورة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى ذلك مذهب أمير المؤمنين الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاءه بريد مجهز في مصلحة المسلمين. وأنتم تعرفون أن البريد ما كان رسائل ترسل على بريد إلكتروني أو سيارات سريعة، وإنما كان البريد يمشي هو، فيختارون أسرع رجل في البلد ويجعلونه بريدا. فالبريد المجهز في مصلحة المسلمين كالإخبار بماذا فعلت الجيوش وماذا يطلب الجيوش، هذا لا بد أن يصل إلى أمير المؤمنين بسرعة. فلو أنه وقف ويخلع خفيه ويجدد الطهارة لضاع وقت سيستفيد منه المسلمون. فلما جاء بريد المسلمين إلى عمر قال: متى مسحت على خفيك؟ قال: الجمعة الماضية. قال: أصبت السنة. وإذا قال الصحابي أصبت السنة فإن المقصود بها سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في حال الاختيار بالنسبة للمسافر أن لا يزيد على 3 أيام، لكن إذا وقع في حالة اضطرار بفوات مصلحة ضرورية فله الزيادة إلى أسبوع. ومنها كذلك، انتبهوا يا جماعة، هذه ترى قاعدة عظيمة، أغلب الفتاوى التي تسمعونها من أهل العلم يبنونها على هذه القواعد. لو أن المرأة فقدت زوجها في السفر، امرأة خرجت مع زوجها ومحرمها ولكن فقدته في السفر، وكانت مضطرة اضطرارا قويا لإكمال هذا السفر كسفر الحج، إذ لا تستطيع أن ترجع وقد فارقت بلادها بمسافات طويلة. فهل نطالبها بأن توجد محرما أو تبقى في مكانها حتى يأتيها محرم آخر، أم نلزمها بالعودة ثم متى ستستطيع أن تحج مرة أخرى، أم ماذا نقول لها في هذه الحالة؟ نقول لها في هذه الحالة: قد ضاق الأمر عليك، وإذا ضاق الأمر اتسع فلك أن تكملي سفر الحج مع نساء مأمونات موثوقات، وتكملي فريضة الحج وترجعي إلى أهلك. وبذلك قد أفتيت قبل عدة سنوات أن امرأة من بلاد مصر جاءت مع زوجها ومات زوجها في منطقة ينبع، ثم الآن مسكينة الآن سألت كثيرا من الناس فقالوا لا بد أن ترجعي أو تبقي في مكانك حتى يأتي أحد أولادك، ولكن لما سألت فقيل لها لا بل أكملي مع نساء مأمونات، لا بأس بذلك، اذهبي مع نساء مأمونات وأكملي فريضة الحج ولا شيء عليك. بعضهم اعترض علينا بالعدة، نقول هي في العدة حتى ولو كانت في هذا السفر، لأنها حينئذ إيش قد ذهبت للسفر فتعتبر أنها في العدة، لكن خروجها خروج ضرورة، والعدة يجوز الخروج منها للحاجة ليس للضرورة فقط. هذا هو الجواب الصحيح في هذه المسألة. وكذلك أيها الإخوان، لو أن المرأة أو الرجل أسلما في دار حرب ورفضت حكومتهم هجرتهم إلى بلاد المسلمين إلا بدفع رشاوى ورسوم معينة، فقد ضاق الأمر عليهم حينئذ، ماذا نقول لهم؟ ادفعوا هذه الرسوم، ادفعوا هذه الرشاوى، لا بأس، حلال دفعها وحرام أخذها، لأن الأمر إذا ضاق اتسع. وكذلك جواز الأكل من الميتة للمضطر داخل تحت هذا الأصل، فإنه لما بلغ به الجوع حد الهلاك وضاقت عليه الأمور جاء أجاز الشرع له الأكل من الميتة لتتسع عليه الحال. وكذلك المكره يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر، لأنه بسبب الإكراه ضاقت عليه الحال، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. بل إن المرأة الحربية الكافرة إذا أسلمت في بلادها ولم تجد محرما يسافر معها إلى بلاد المسلمين فإنه يجوز لها في هذه الحالة أن تأتينا أهلا وسهلا ومرحبا بها بلا محرم، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، وليست مراعاة المحرم بأكثر من مراعاة مصلحة بقائها وثباتها على دينها وعدم فتنتها عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.